إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى أبواب المواقيت من كتاب الصلاة، أبواب المواقيت. والمواقيت كما يقول المؤلف الشوكاني رحمه الله جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل، القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. فمن الزمان كمواقيت الصلاة، ومن المواقيت كمواقيت الحج. واضح؟ يعني الحج له مواقيت مكانية ولو ميقات زماني، الصلاة لها مواقيت زمانية. فالمواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل، القدر المحدود الذي هو الظرف، القدر المحدود في الزمن هيكون ظرف، وكذلك في المكان يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. الوقت القدر المحدود للفعل من المكان أو من الزمان. فمن الزمان للحج، الحج أشهر معلومات، أما الأماكن فهي معروفة، المواقيت التي يبدأ الإنسان الإهلال منها، ميقات لأهل المدينة، وميقات لأهل اليمن، وميقات لأهل مصر، وميقات لأهل العراق، وميقات لأهل الشام. هذه المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان والمكان. وهذا قد جاء في القرآن الكريم مجملا، وجاء في السنة المطهرة مفصلا. قال الله تعالى في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء في تفسير الإمام ابن كثير، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: كتابا موقوتا، أي منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت آخر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالنسبة للقرآن وضح مواقيت الصلاة، ولكن ذكرها إجمالا، يعني هنا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا إن قلنا إن المقصود به كما جاء عن جمع من المفسرين أن المقصود به مواقيت الصلاة فليكن، وإلا فإن هناك أقوال أخرى تقول إن هذا ليس له علاقة بمواقيت الصلاة. ولكن عندنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهنا ولكنه أتى بها مجملا، لأن الدلوك يعني الزيغ، واضح، لدلوك الشمس. فيبدأ دلوك الشمس من الزوال، حينما تزول السماء تزول الشمس عن كبد السماء عن للتعامد، فيدخل فيها الظهر والعصر، لأن كلما دلكت الشمس وتحركت دخل وقت، فعندنا وقت الظهر إذا كما سيتضح لكم إذا زاغت الشمس عن كبد السماء، الزوال عن التعامد، بمجرد زوالها عن التعامد يدخل وقت الظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثلي، إذا مع تحرك الشمس يحدث ماذا؟ دخول وقت العصر، وينتهي بالاصفرار كما سيجيء بعد ذلك إلى غسق الليل، فيدخل الليل بالغروب، ثم بعد ذلك حينما يختفي الشفق الأحمر يكون الغسق قد وصلنا إلى الغسق، والغسق شدة الظلمة، ولذلك نهاية وقت العشاء في منتصف الليل. يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فلما كانت الأوقات تبدأ من دلوك الشمس، وهي أوقات متصلة ببعضها البعض، هذه الأوقات متصلة ببعضها البعض، فإذا انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر، انقضى وقت العصر دخل وقت المغرب، انقضى المغرب دخل العشاء، لكن بعد كده وصلنا لغسق الليل استراحة، وقت العشاء انتهى، ولا يوجد وقت صلاح حينئذ من بعد المنتصف الليل إلى أن يدخل الفجر الصادق، ثم الفجر الغيت طلوع الشمس. إذن ضعوا في اعتباركم أن هناك أوقات متصلة، ولذلك أفرد الفجر فقال وقرآن الفجر، فأفرد الفجر، لأن ولذلك قال بعض المفسرين إن الفجر هو الصلاة الوسطى، لأنه ليس متصلا منفردا، لأنه قبله لا يوجد وقت صلاة وبعده ليس هناك وقت صلاة، من طلوع الشمس إلى الزوال لا توجد صلاة فريضة، لا توجد صلاة فريضة في هذا الوقت أبدا. ولو أوقعت صلاة الفجر في ذلك الوقت وأنت غير معذور فإنك تكون آثما البعيد. وكذلك إذا صليت العشاء بعد غسق الليل، بعد منتصف الليل إلى الفجر، هذا وقت لا يجوز فيه أن تصلي العشاء إلا لعذر واضح، وإلا الأوقات محددة من الدلوك إلى الغسق والفجر وحده واضح. فهذا جاء على سبيل الإجمال في القرآن، لكن الذي فصل المواقيت من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يترك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عن طريق الوحي فقط، لا، بل جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صبيحة يوم الإسراء والمعراج حينما فرضت عليه الصلاة، فرضت عليه ليلا واضح. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، فالرسول لما أصبح جاءه جبريل وبدأ بصلاة الظهر، فصلى به إماما عند وقت معين حينما زالت الشمس، ثم جاءه حينما صار ظل كل شيء مثلي فصلى به العصر، ثم غاب وجاءه حينما غربت الشمس وصلى به المغرب، ثم تركه وجاءه حينما غاب الشفق الأحمر فصلى به العشاء، ثم جاءه حينما انبلج الفجر الصادق فصلى به الفجر، ثم جاءه الظهر فصلى به حينما صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر حينما اصفرت الشمس فصلى به العصر، ثم جاءه حينما جاء في رواية أنه جاء في نفس وقت المغرب بالأمس، وفي رواية أنه جاءه في آخر وقت المغرب قبل غياب الشفق الأحمر، ثم جاءه في منتصف الليل فصلى به العشاء، وقال بين هذين الوقتين وقت. إذن جاءه جبريل مرتين، مرة صلى به في كل صلاة من الصلوات، يصلي به في أول الوقت ويصلي به في آخر الوقت، ما حد أن بين الوقتين إيه وقت، واضح يا إخوانا؟ فباب المواقيت هنعيش مع كده يعني مع بعضينا فترة، لأن الأحاديث فيه كثيرة كما ترون، ونتعلم إن شاء الله تعالى، يعني باب المواقيت في مجلس ينتهي إن شاء الله. لكن طبعا كما تعلمون إن دراسة الكتب المطولة ودراسة الكتب التي تعنى بعلل الحديث وتخريج الأحاديث ومناقشة المذاهب وما شاكل ذلك يجعل الأمر يطول. قال الباب الأول باب وقت الظهر، لماذا بدأ بالظهر؟ لأن جبريل جاء في الظهر. ولذلك بعض أهل العلم يقول ما كان ينبغي أن نبدأ بالظهر بل نبدأ بالفجر. لماذا بعض الفقهاء يبدأون بالفجر والبعض يبدأون بالظهر؟ فمن بدأ بالظهر ينتهي بالفجر، ومن بدأ بالفجر سينتهي بالعشاء. فإذا الأمر كما ترون فيه خلاف بين العلماء في التناول، في تناول المواقيت. شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية ماذا يقول؟ يقول الأولى أن نبدأ بالفجر. ليه؟ حتى تكون الوسطى هي صلاة الايه؟ العصر. لأنك لو بدأت بالفجر تصبح الصلاة الوسطى صلاة العصر، والمسألة مسألة اصطلاحية لن يترتب عليها عمل واضح، وإنما هو من باب التأليف. قال باب وقت الظهر، باب وقت الظهر. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، طبعا احنا كما نرى كتب الفقه بتبدأ الأول بالطهارة وتسني بماذا؟ بالصلاة. فأول شيء يبدأون به في الصلاة المواقيت. لماذا؟ أولا يبدأون بالوضوء، من بدأ بالوضوء أو الطهارة نظرا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم، فيبدأون بالمفتاح وهو الطهور، فيأتون بأحكام الطهور والمياه وما شاكل ذلك والوضوء والاغتسال وما ينقض الوضوء وما ينقض الغسل فيبدأون. وخالف في ذلك الإمام مالك فجاء في كتاب الموطأ وبدأ به الوقود أو أوقات الصلوات، مواقيت الصلوات. لماذا؟ لأنها سبب يسبق الشرط، لأنه كما ترون يقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا شرط فتمام، لكن أقم الصلاة لدلوك الشمس. فمتى ستقوم إلى الصلاة؟ متى سنقوم؟ حينما يدخل الوقت. فإذا دخل الوقت يدخل الوقت الأول، بعد كده إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، واضح؟ فبدأ بماذا؟ بالمواقيت، لأن المواقيت هي السبب، ثم يأتي الشرط، لأن السبب كما تعلمون السبب يعد دخول الوقت سبب ولا شرط؟ سبب، مش كده ولا لا؟ لأن السبب كما تعلمون، أنتوا عارفين الفرق بين السبب والشرط ولا لا؟ ما يؤثر عدمه في العدم، ها؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الشرط، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود. فإذا دخل الوقت لابد أن تصلي، لكن لو ممكن تتوضى وما تصليش، يعني الوقت انت هو صليت العشاء فجيت بعد كده نقض وضوءك، ممكن تتوضى وما تصليش، يبقى يؤثر عدمه في العدم. إن لم تتوضأ لا تجوز الصلاة وأنت على غير وضوء، لكن ممكن تتوضأ وما تصليش، لكن السبب مش كده، ما يؤثر عدمه في العدم. لو الوقت ما دخلش وصليت تبقى الصلاة باطلة، صح؟ لكن يلزم من وجوده الوجود، يعني إيه؟ يلزم من وجود السبب المسبب، لو وجد دخل الوقت عليك حتما أن تصلي. فعرفت الفرق بين السبب والشرط؟ فرقت بينهم إزاي؟ الاثنين يؤثر عدمهما في العدم، ولكن يفترق في كون الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لكن بالنسبة لا يلزم من وجود الشرط المشروط اللي هي الصلاة، لكن يلزم من وجود السبب المسبب. الإمام مالك رحمة الله عليه بدأ بباب أو كتاب باب وقوت الصلاة أو أوقات الصلاة على اختلاف بين الروايات. لماذا؟ لأنه سبب، فإذا دخل السبب ودخل الوقت ادخل بقى في الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيبدأ الايه؟ الوضوء بعد دخول الوقت. عرفت الفرق؟ نعم. قال الإمام ابن تيمية الجد صاحب المنتقى باب وقت الظهر، وأورد فيه حديثين، الحديث 18 بعد 400 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي، قم فصلي، ولكن الهاء هذه تسمى هاء السكت، قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس، حين زالت الشمس عن كبد السماء يعني. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله يعني ظلك يكون طولك، ظل الشجرة طول الشجرة، ظل القلم طول القلم، ظل كل شيء مثله. لو قسته تجد الظل يصبح ايه؟ مقاس الشاخص. قال ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت بمعنى ايه؟ سقطت، اي اختفت، واضح؟ ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، والشفق والحمرة التي تكون في الأفق، لأنك بعد أن تغرب الشمس إذا نظرت إلى جهة الغروب وجدت احمرارا شديدا، يظل هذا الاحمرار يضعف شيئا فشيئا، فإذا اختفى من الأفق فقد دخل وقت العشاء، الشفق الأحمر. عارفين أنتوا القصة المشهورة لما الإمام أبو حنيفة كان بيشرح مواقيت الصلاة، ودخل عليه شخص يعني له هيبة كده ولابس عباية وعمة، فأبو حنيفة كان عنده روماتيزم في رجليه، ففرد رجله بقى قاعد قصاد ولاده وطلابه، ففرد رجله فراح لمم رجله، وفضل بقى قاعد رجليه تعبة جدا وبيشرح، والتاني قاعد بقى بسم الله ما شاء الله يعني. فبعد ما انتهى وصل عند الشفق الأحمر فقال فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فالرجل قال له لو سمحت، فهو ظن نفسه هذا عالم سيستدرك عليه. قال وإذا لم يغب الشفق الأحمر، طب ولو الشفق الأحمر ما غبش؟ قال له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. عارفين المثل ده؟ هو ده سوي عم اتكلم من الصبح، اتكلم علشان أعرف أي الرجال يعني. هو دي خلي بالك أحيانا بعض الناس يقعد كده وتبقى أنت قاعد عامل حسابه، شكله بقى هيبة وانت بقى عامل حسابه، خلي بالك، وبعد كده يتكلم في الاخر تقول يا اخي كنت تتكلم، ده انا قاعد بطني بتمغص عليا، انت واخد بالك، وعمال اعد الكلام اللي بقوله وبحسب حساب. وخلي بالك ممكن بقى يجي لك واحد بسم الله ما شاء الله ما تحطوش في حسبانك ويطلع بسم الله ما شاء الله عنده علم كبير جدا بس شكله ما بيقولش، واخدين بالكم ولا لا؟ شكله ما بيدلش على هذا. فياكم ان تغتروا بالمظاهر، إياكم أن تغتروا بالمظاهر. يعني حتى أحيانا بتحدث دي في المساجد، تلقى بعض الناس كده أول ما يجوا الإقامة مثلا تقام، هو شايف الشيخ محمد اللي بيصلي بينا راجل غلبان كده وعلى قد وصغير في السن، فيلاقي بقى واحد هيبة داخل، دخلوا إمام، دخل الشيخ، ممكن الشيخ اللي دخله ده ما عرفش يقرأ الفاتحة في الآخر، صح ولا لا؟ ولذلك أحيانا بعض المساجد يدخل فيها بعض الناس حتى يكونوا يبصوا للوجوه كده شكلك على قدك ما يدخلكش، لكن يلاقي بس بالله ما شاء الله يعني حاجة هيبة كده يقول له خش، وفي الآخر بتبقى يعني إحنا ورزقنا بقى ولا إيه؟ يعني إحنا ورزقنا. فبيقول هنا إيه؟ ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. عرفت الشفق اللي هو الإيه؟ الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في جهة الغرب، بعد انت حتى لما بتيجي تنظر للشمس وهي بتختفي عند البحر بتلاقي بعد كده الحمرة بتبقى الدنيا كلها حمار، الحمار الشهود الشفق، واخدين بالكم اللي ربنا أقسم به في سورة الانشقاق. فقال ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر. وسيتضح لما نأتي إلى ميقات الفجر، هنتكلم عن الفجر الصادق والفجر الايه؟ الكاذب إن شاء الله. أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد، تاني جاله جبريل بقى للظهر، فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم ده وقت العصر، خلي بالكم دي عشان يبقى عندنا فيها ايه؟ مناقشة إن شاء الله تعالى. ثم جاءه العصر فقال كن فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. يبقى هنا صلى العصر في أول وقت ثم جاء في الوقت المتأخر. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني جاءوا في أول اليوم الأول عند غروب الشمس، وجاءوا في اليوم الثاني عند غروب الشمس أيضا. فإذا هنا جعل للمغرب وقت واحد ولا وقتين؟ وقت واحد. في أحاديث أخرى بيّنت أن للمغرب إيه؟ ها؟ وقتين. ولذلك الأمر يؤخذ من مجموع الأحاديث، لا يأخذ الإنسان دينه من حديث واحد. قال: ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أصفر جدا، أصفر جدا، أول مرة جاءه حينما إيه؟ سطع الفجر وبرق. المرة الثانية جاءه حينما أصفر جدا. ولذلك يأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مثلا بإصفار. ما معنى الإصفار؟ كلمة أصفر بمعنى انكشف وأضاء، انكشف وأضاء، ولذلك من الانكشاف. ولذلك يقولون عن تبرج المرأة إيه؟ سفور، واضح؟ أسفرت تمام عن شيء معين، عن عورتها أو كذا. والذين يقولون بوجوب النقاب يقولون عن المرأة التي لا تنتقب إيه؟ سافرة، تمام؟ يعني كاشفة سافرة. بعض الناس بفتكر سافرة شتمة يعني ولا حاجة، لا مش شتمة، يقول لك دي امرأة سافرة، لا، كلمة سافرة يعني كاشفة لوجهها، لكن بقى في سافرة لكل حاجة، دي قصة تانية بقى يعني مش تبعنا. فقال: فنقول أسفر الصبح بمعنى انكشف وأضاء، والمراد أي أخرها إلى أن يطلع الفجر الثاني ويتحقق. وقيل إن الأمر بالإسفار خاص في الليالي المقمرة، لأن أول الصبح لا يتبين فيها، لا يتبين فيها لما تكون الليلة فيها قمر ساطع من الليالي المقمرة. إذن الفجر لا أول الصبح وبدايته لا يتضح، ولذلك يؤمر بالإسفار أي بالانتظار احتياطا. واضح؟ قاله صاحب النهاية الأسير ابن الأسير رحمة الله عليه. قال: ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصلي. فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. في كل صلاة ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال أي وقال البخاري فيما نقله الترمذي عنه في السنن: هو أصح شيء في المواقيت. الإمام البخاري قال هو أصح، حديث جابر بن عبد الله هو أصح شيء في المواقيت، تمام؟ الحديث التاسع عشر بعد الأربعمائة، وللترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر. يبقى هنا بيختصر المؤلف حينما يقول فذكر نحو حديث جابر، لكن أنت لو رجعت إلى الكتاب في الكتب المسندة ستجد الحديث طويلا قريبا من الحديث السابق، فهو هنا اختصره فقال فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. واخد بالك؟ يبقى هنا هيجيب لك الأشياء اللي فيها خلافات. وصلى المرة الثانية يعني صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة. كلمة العشاء الآخرة يعني إيه؟ العشاء، لأن المغرب يقال عنها أيضا العشاء ولكن الأولى، فالعشاء الآخرة يبقى العشاء التي نتعرف عليها. قال: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه أي في حديث ابن عباس: ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. الوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. الشيخ الألباني في تعليقي على سنن أبي داود أورد الحديث وقال: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات. وفي عبد الرحمن بن الحارث: ضعف يسير من قبل حفظي، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. ثم حكم على الحديث بأنه صحيح لشواهده. واضح؟ يبقى الحديث بنقول الكلام ده مقدما علشان الإمام الشوكاني سيذكر أقوالا لأهل العلم بخصوص الرواة. إذن الشيخ الألباني حسن الإسناد بمجرده، ثم حكم على الحديث بأنه يرتقي إلى رتبة الصحيح لغير بمجموع الشواهد. واضح الكلام ده؟ بنتكلم عن حديث ابن عباس ولا بنتكلم عن حديث جابر؟ حديث ابن عباس. حديث جابر صحيح انتهى أمره، وقال عنه إمام الدنيا البخاري رحمة الله عليه أصح شيء في المواقيت. طيب، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله: أما حديث جابر، حديث جابر الأولاني، فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب كما قال المصنف رحمه الله. يبقى كده انتهى الكلام في تخريج حديث جابر، ولا يحتاج إلى كلام كثير. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا أحمد في مسنده، وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم، وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم، أولهم عبد الرحمن ابن أبي الزناد، كان ابن مهدي لا يحدث عنه. خدوا بالكم، عبد الرحمن ابن أبي الزناد في إسناد الترمذي، ولكنه ليس موجودا في إسناد أبي داود. فعبد الرحمن، ولذلك الشيخ الألباني لما تعرض للكلام عليه في تعليقي على سند أبي داود، واضح الكلام؟ فعبد الرحمن ابن أبي الزناد يقول كان ابن مهدي لا يحدث عنه، وقال أحمد مضطرب الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال يحيى بن معين وأبو حاتم لا يحتج به، وقال الشافعي ضعيف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد، وقال ابن عدي بعض ما يرويه لا يتابع عليه، وقد وثقه مالك، واستشهد البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة، وفي حديث لا تمنوا لقاء العدو. ومع ذلك إن كان هذا قد جاء فيه الكلام كما رأيتم، إلا أن له متابع، لأنه روى الحديث عن من؟ عن شيخه عبد الرحمن بن الحارث. فوجدنا أبا داود يقول حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى عن سفيان، حدثني عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي ربيعة. يعني معنى ذلك أن سفيان الثوري تابع عبد الرحمن ابن أبي الزناد. واضح؟ فإذا إن كان عبد الرحمن فيه كلام فبالمتابعة حينما تابعه سفيان الثوري الإمام انتهى الأمر. تمام يا إخواننا ولا لا؟ يبقى ننتقل للرجل الثاني، لأن الشوكاني يقول وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم، يعني لم يجمع العلماء على ضعفين، ولكن كما يقول مختلف فيهم. فهنا يقول والثاني شيخه عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة، قال أحمد مطروق الحديث، وقال ابن نمير لا أقدم على ترك حديثي، وقال فيه ابن معين صالح، وقال أبو حاتم شيخ، وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن حبان كان من أهل العلم. طيب، هل هو انفرد؟ مع أن الشيخ الألباني قال وفي عبد الرحمن بن الحارث ضعف يسير من قبل حفظه، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، بعد أن صبر أقوال أهل الجرح والتعديل فيه خرج بقوله رحمة الله عليه إن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. ولذلك وجدنا الإمام ابن حجر يقول في كتاب التقريب صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. ولذلك الشيخ الألباني قال لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وهل حديثه يعني انفرد هو بالرواية؟ لا، يقول الإمام الشوكاني ولكنه قد توبع في هذا الحديث. واضح؟ فكما أن عبد الرحمن ابن أبي الزناد توبع وتابعه سفيان عن شيخه عبد الرحمن بن الحارث، فكذلك توبع عبد الرحمن ابن الحارث. فأخرج عبد الرزاق عن العمري عن عمر ابن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي عن ابن عباس بنحوه، هذه متابعة. قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة. واضح؟ قال ابن دقيق العيد في كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام هي متابعة حسنة. الرجل الثالث المختلف فيه حكيم بن حكيم، وهو ابن عباد بن حنيف. قال ابن سعد: كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. قال الألباني: لكنه قد توبع أيضا. يبقى كل واحد من هؤلاء الذين تكلم فيهم ها تابعه غيره، واضح. ولذلك الشيخ الألباني حكم على الحديث بالصحة بماذا؟ بمجموع المتابعات وبكون الحديث له إيه؟ شواهد. انتوا عارفين الفرق بين المتابعات والشواهد، ذكرنا الكلام ده ودرسناه في البعث الحثيث. المتابعة لما تكون إيه؟ ها؟ من دون الصحابي، لكن لو الصحابي اختلف يبقى إيه؟ مش متابعة بقى، يبقى شاهد. واخدين بالكم؟ الشواهد هي تعدد الرواة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتابعات من دون الصحابي. تمام كده؟ نعم. قال: وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر في التمهيد صحح الحديث، وأبو بكر ابن العربي. عارفين الإمام أبو بكر ابن العربي غير ابن عربي النكرة، نتكلم عن إمام من أئمة العلم، لكم لكن أبو بكر، لكن ابن عربي النكرة اسمه ابن عربي، لكن هذا معرفة ابن العربي، واخدين بالكم؟ إمام من أئمة المالكية. وعلى فكرة هذا الكتاب له كتاب عظيم في أحكام القرآن الكريم، استبطنه الإمام القرطبي. يعني الإمام القرطبي تقريبا تفسير القرطبي أدخل فيه ها تفسير ابن عربي. نعم، ابن العربي يعد تفسير آيات الأحكام للإمام أبي بكر بن العربي، جعله الإمام القرطبي في داخل كتابه، ولذلك اتسع كتاب القرطبي كثيرا، استبطن في داخله كلام الإمام أبي بكر بن العربي. كثيرا ما يقول قال أبو بكر بن العربي، وكثيرا ما لا يذكر اسمه، ولكن كل من يقرأ يعلم، لأن أبا بكر، لأن تفسير ابن العربي ليس شيئا عند المفسرين والعلماء شيئا مهملا، كتاب معروف ومشهور لدى الناس، فلذلك حينما لا يذكر اسمه معروف أنه ينقل إيه عنه، ورحمة الله عليهم أجمعين. وكان مالكيين كما تعلمون، الإمام أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية، وذلك القرطبي رحمة الله عليهما. فقال: وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر، وهو مالكي كما تعلمون، الإمام أبو بكر، الإمام ابن عبد البر. قال: وأبو بكر ابن العربي. فقال ابن عبد البر: إن الكلام في إسناده لا وجه له، أي أحد تكلم في إسناد الحديث لا وجه له. وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، فسلم الطريق من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد، كما قلت عند أبي داود وغيره. مش قلنا إن الإسناد عند أبي داود من طريق سفيان، فسفيان تابع من؟ عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: فسلم الطريق من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد، مش قلنا الكلام ده؟ قال: وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة. قال أبو عمر، أبو عمر اللي هو مين؟ ابن عبد البر. وذكره عبد الرزاق عن عمر ابن نافع وابن أبي السبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وذكره أيضا عن عمر ابن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي عن ابن عباس. يبقى دي المتابعة التي كانت لمين يا أخوانا؟ لحكيم ابن حكيم. تمام؟ قال: يبقى الحديث بهذا ثبتت صحته. نعم، ومتابعة عبد الرحمن، ومتابعة كذلك لمن؟ عن أبيه عن ابن عباس، يبقى تابع حكيم ابن حكيم. تمام؟ قال: وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن، وصححه ابن السكن والحاكم وحسنه الترمذي، ولكن فيه أن للمغرب وقتين. قلت صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1696، 1696 في السلسلة الصحيحة، حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي الذي صححه ابن السكن والحاكم وحسنه الترمذي. قال: ونقل عن البخاري. من الذي نقل؟ الترمذي. هو دائما الذي ينقل عن الترمذي مين؟ تلميذه الذي ينقل عن البخاري مين؟ تلميذه الترمذي على فكرة دائما قال ودائما يقول قال محمد. لو قرأت في الترمذي أو في كتاب العلل للترمذي قال محمد فاعلم أنه يقصد من؟ البخاري. قال محمد بن إسماعيل أو قال محمد فقط أو سألت محمدا يقصد بمحمد مين؟ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، كان شيخا للترمذي، وهناك حفظ أقوالا كثيرة جدا في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها رحمة الله عليه. الإمام الترمذي حفظ أشياء لا توجد في الصحيح للإمام البخاري في علل الأحاديث. قال ونقل عن البخاري أنه خطأ. طيب العلماء وافقوا على تعليل البخاري للحديث؟ لا، ابن القطان، لأن الإمام البخاري علل الحديث بالإرسال، قال إن الحديث مرسل، وقال إن محمد ابن فضيل أخطأ في الحديث حيث رواه عن الأعمش عن أبي صالح، وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد، يعني عن أبي صالح عن ابن عباس، لا الحديث موقوف على مجاهد فقط، واخدين بالكم؟ فتلامذته الأعمش الذين نقلوا عن الأعمش نقلوا عنه أنه عن إيه؟ عن مجاهد، لكن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس، فقال لك يبقى ابن فضيل أخطأ. طب ده ابن فضيل عند العلماء، مش أنا اللي بقول، هم اللي بيقولوا، بيقولوا إن ثقة ثبت، ثقة ثبت، فما المانع من أن يكون الأعمش يروي الحديث مرتين، يرويه طارة عن مجاهد موقوفا عليه، وطارة يرويه إيه؟ عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا، ما المانع من أنه يكون قد رواه بالطريقين؟ فمحمد بن فضيل ليس ممن يعني أخذ عليه الوهم والضعف حتى يرد حديثه، فإذا زيادة الثقة إيه؟ مقبولة. وبناء على ذلك قبله ابن القطان، ودافع عنه ابن حزم وابن الجوزي، وممن دافع عنه الشيخ أحمد شاكر كذلك في تعليقه على الترمذي وصحح الحديث، وكذلك صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وقالوا محمد بن فضيل الثقة ثبت كما قال الشيخ البخاري ابن المديني. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك ان نقل الامام الترمذي عن البخاري تخطئت محمد بن فضيل، العلماء لم يسلموا بهذا الامر ولا بهذه الايه التخطئه، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. قال ورواه الحاكم من طريق اخرى وقال صحيح الإسناد. طبعا محمد بن فضيل كما قال في كتاب التقريب الإمام الحافظ ابن حجر صدوق عارف رمي بالتشيع، يعني أقصى شيء رمي به بالتشيع، وطبعا التشيع ليس المقصود منه من الرافضة، معاذ الله، لا ينقل العلماء عن الرافضة، ولكن التشيع بالنسبة للقدماء كان المقصود به إيه؟ تقديم علي بن أبي طالب وما شاكل ذلك. قال ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال صحيح الإسناد. وعن بريدة عند الترمذي أيضا وصححة، قلت وصححة الشيخ الألباني في تعليقي على الترمذي كذلك. وعن أبي موسى عند مسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم، قال الترمذي في كتاب العلل إنه حسنه البخاري رحمه الله. وعن أبي مسعود عند مالك في الموطأ وإسحاق ابن رهوي والبيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين في البخاري ومسلم من غير تفصيل، وفصله أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده والطحاوي. وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق ابن رهوي وحسن إسناده البوصيري في المطالب العالية، وكذلك الإمام ابن حجر قال هذا إسناد حسن. تمام. وعن البراء ذكره ابن أبي خيسمة. وعن أنس عند الدارقطني وابن السكن في صحيحه والإسماعيلي في معجمه، وأشار إليه الترمذي. كلمة أشار إليه الترمذي ليس معناه أنه إيه أورده بسندي، أشار إليه إشارة، فلا يقال أنه رواه، لأنه لو أتى بالإسناد يبقى رواه، لكنه أشار إليه عشان بس تبقوا عارفين إيه الاصطلاحات أشار إليه الترمذي ورواه عنه النسائي بنحوه وأبو رواه عنه أي عن أنس واخدين بالكم وأبو أحمد الحاكم في الكنى. قال وعن ابن عمر عند الدارقطني قال الحافظ بإسناد حسن لكن في عنعنة ابن إسحاق ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب ابن الجهم وهو ضعيف. وعن مجمع ابن جارية رضي الله عنه عند الحاكم صحابي مجمع ابن جارية صحابي. طبعا كما رأيتم الحديث له شواهد متعددة ذكرها الإمام الشوكاني يعني كل دي شواهد حينما يقول رواه عن بريدة عند الترمذي بريدة صحابي وعن أبي موسى عند مسلم وعن أبي مسعود عند مالك وعن أبي سعيد الخدري وعن عمرو بن حزم وعن كل دول صحابة يبقى الحديث إيه دي اللي اسمها ليه يا أخوانا ومعظمها صحيح كما رأيتم أو حسن معظمها صحيح أو حسن تمام. هيبدأ بقى المؤلف يتعرض رحمة الله عليه لفقه الحديث تمام. طبعا مش هيشرح الحديث ككل وإنما لو إحنا بنتكلم عن وقت الإيه الظهر خدوا بالكم قوله في الحديث قم فصلي الهاء وهاء السكت تمام. قوله حين وجبت الشمس الوجوب السقوط والمراد سقوطها للغروب. العلماء بيقولوا وجبت الشمس وجبا بفتح الواو وإسكان الجيم وجبا ووجوبا وجبا ووجوبا بمعنى غابت كأنها تسقط مع المغيب لأنها بتسقط لما تراها تسقط. وهذا جاء في القرآن الكريم في معنى الإيه السقوط في قوله تعالى والبدنة البدنة اللي هي الإيه الجمال يعني جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف بمعنى إيه يعني معقولة الإيه القدم اليسرى تمام. فاذكروا اسم الله عليها صواف وقف على ثلاثة قوائم والقدم اليسرى تكون معقولة تمام. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت ووقعت وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت بمعنى إيه سقطت صح. وتسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجب حجر في جهنم يعني سقط وجب يعني سقط وهكذا. فيقول حين وجبت الشمس يعني سقطت اللي هو في الغروب يعني وقت الغروب إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت والمراد سقوطها للغروب. وقوله زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب أي مالت إلى جهة المغرب. ثم قال قوله حين صار ظل كل شيء مثله الظل الستر. طبعا احنا عايزين نوضح امرا مهما علشان نبقى فاهمين المقصود بمعنى وقت الظهر ركزوا لان اللي يعنينا الان وقت الظهر. الشمس يا اخواننا بتشرق فلما بتشرق معروف ان اي ضوء لما يتوجه الى اي جسم معتم يحدث خلفه ماذا ظل تمام. فالشمس حينما تخرج من الشرق اي شيء يواجهها يصبح هناك ظل. الظل يكون في جهة الايه الغروب ولا الشروق الغروب لان الشمس جاية من المشرق فالضوء منها فيبقى الغرب العكس الظل فيه. طيب كلما ارتفعت الشمس كلما ارتفعت الشمس نظرا لكروية الارض فيحدث ارتفاع فكأن الشمس جاءت من المشرق من الارض ثم تعود الى الارض مرة اخرى. ولذلك تجدها إن كنت في صحراء بتسقط في الرمال وإن كنت أمامك بحر بتسقط في بحر. فهي مسألة الدائرية نظرا للمكان الذي أنت فيه كري تمام. فالشمس حينما تصعد تبدأ ترتفع فكلما ارتفعت يتقلص الظل. يبقى لما تيجي تنظر إلى الظل في جهة الغروب تجده يتقلص بيقل شيئا فشيئا صح. أنا عايزك بس تركز كويس قوي. طيب حينما تصل الشمس إلى نقطة محددة هذه النقطة تكون فوق الرؤوس. حينما تصل إلى وقت فوق الرؤوس الظل الذي تقلص في جهة المغرب لا يتلاشى كلية وإنما يصبح دائريا لأنها أصبحت فوق الرؤوس، فيصبح الظل دائريا. تمام؟ واضح؟ هذا الظل علم عليه. لو جبنا مثلا شخص أو عمود يواجه الشمس عشان نبين وقت الظهر متى تجب وقت صلاة الظهر، ما بنتكلمش عن الساعة بقى قبل اختراع الساعات. تمام يا أخوانا؟ فالشمس تبدأ ترتفع، الظل يتقلص، كل ما تقيسه معك متر، كل ما بتقيس تلاقيه بيقل بيقل بيقل، يأتي عند نقطة معينة لا يزيد ولا يقل. إن توقف فلم يزد ولم يقل هذا وقت التعامد الذي تحرم الصلاة فيه، وقت التعامد. حينما تزول الشمس تبدأ بقى تتجه للغرب، يزيد الظل ولكن من جهة الايه؟ المشرق. هيليه؟ تمام؟ واضح الكلام؟ طيب انت بتعلم علامة عند الظل حينما يقف تماما، تعلم علامة، هذا يسمى فيء الظلال. الفيء، فيء الزوال، فيء الزوال هذا غير محسوب. ثم بعد ذلك تقيس عليه إذا أصبح ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى إيه؟ ها؟ فيء. وهنقول اسمه فيء، فيء الظلال، الزوال، فيء الزوال. واخدين بالكم؟ فيء الزوال زيادة عليه، يعني إن كان مثلا فيء الزوال مثلا 20 سنتي، وإنت طولك ها أو طول الشخص اللي إنت وضعه متر، يبقى وقت الظهر ينتهي ووقت العصر يدخل إمتى؟ أما يبقى 120 سنتي. واضح الكلام؟ 20 سنتي اللي طبعا 20 دي تقديرا أنا إحنا ولذلك بتزيد وتقل في الصيف والشتاء. فيء الزوال ليس ثابتا طوال العام، وإنما بيقل وبيزداد حسب مواقيت الصيف والشتاء والفصول. واضح يا أخوانا؟ تمام كده؟ يبقى عرفنا احنا مسألة كيفية قياس وقت صلاة الظهر. تجيب شخص عصا يدقها في الأرض وتراقبها، كلما دخل يعني تيجي مثلا من الساعة 11 وتبدأ تراقبها، تلاقي الظل في جهة الغرب بيتقلص شيئا فشيئا حتى يصل إلى نقطة لا يزيد ولا ينقص. علم عليها، ده يعتبر فيء الايه؟ الزوال. علم عليه، بعد ذلك سيبدأ الظل يزيد لدرجة ان في الغرب لن يكون هناك ظل اصلا. تمام؟ لان الشمس بدأت تكشفه بقى، يبقى الناحية التانية. فتبدأ تقيس، اذا كنت مثلا وضع العصاية متر، يبقى متر بالاضافة الى الجزء اللي كان موجود قبل زوال الشمس. تمام يا اخواننا كده؟ يبقى ده وقت صلاة الايه؟ طيب العصر بقى ما يقول لك صار ظل كل شيء مثليه، يبقى لو كان متر يبقى 2 متر غير فيء الزوال. وضحت كده؟ واضح كده الكلام؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ وقول زالت الشمس اي مالت الى جهة المغرب. تمام؟ قول حين صار ظل كل شيء مثله، الظل الستر، الظل الستر. تمام؟ بسم الله. ومنه قولهم أنا في ظلك، يعني في سترك، واخد بالك؟ وظل الليل سواء ذلك. يقول لك المثل عندنا المصري بيقولوا إيه؟ بيقولوا أنتوا بقى ظل رجل ولا ظل حيطة؟ مش كده؟ ظل رجل ولا ظل حيطة؟ ظل عايشة في ستره، سترها زوجها يعني. تمام؟ فيقول وظل الليل سواده. طبعا إخواننا غير المصريين مش عارفين يعني ظل رجل ولا ظل حيطة، ده مثل مصري عندنا بيبين يعني قيمة الرجال، يعني بيبين قيمة الرجال يعني، فبيفضلوا بين الرجال وبين الحوائط. فيقول وظل الليل سواده، ظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها. ظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها كما أوضحنا. الشخوص يعني إيه؟ الشخص، كلمة شخص يعني الشيء. ليه؟ لأنه لو ألقي على الأرض لن يكون، لكن كده يشخص بمعنى أن تراه ببصرك، وإذا يقول لك شخص ببصري فالشخص الذي يرى، لأنه لو سقط على الأرض لن تراه، فمتى تراه؟ إن شخص أمامك، واضح؟ يصبح أمام عينك، هذا معنى كلمة الشخص. الفيء كما يقول صاحب النهاية ظل الشمس بعد الزوال، سمي بذلك لأنه يفيء لإسم فيء. احنا عندنا في القرآن وما أفاء الله على رسوله، الفيء اللي هو إيه؟ المال الذي يأتي للمسلمين بدون إيه؟ بدون قتال، وإنما جاء من إيه؟ من قول الله تبارك وتعالى، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. فرب العالمين نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينما يأتي مال يتنازل عنه الكفار ويخافون ويسلمون، هذا لم يأتي كما قال الله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فإذا معنى ذلك أن هذا المال جاء بدون إيه؟ بدون قتال منكم، ولذلك له تقسيم معينة، لا يأخذ منه المقاتلون شيئا على الإطلاق، وإنما مصرف مصارف الإيه؟ مصارف الخمس، مش الأربعة أخمس اللي للمقاتلين. ولذلك سمى فيء لأن المال رجع إلى من يستحقه، رجع لمن يستحق. فهنا الظل كان أين؟ في الغرب، هيرجع إلى الشرق، واضح؟ فيسمى فيئا، واضح؟ الفيء بقى بيقول لنا إيه؟ ظل الشمس بعد الزوال سمي بذلك لأنه يفيء، أن يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، مأخوذ من فاء يفيء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياءا. الظل رجع بعد أن الجهة الشرقية كانت إيه؟ منورة، تمام ولا لأ؟ فارجع لها الظل، كأن الظل رجع بعد أن كان إيه؟ ضياء، لأن كانت في الأصل الدنيا ظلام بالليل، فلما جاء الشمس من المشرق أضاءت، فلما أن تحولت إلى جهة الغرب رجع الظل مرة أخرى مكان الضياء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. واخدين بالكم الجزء المظلل اللي بنقول عليه مش هيتحسب، ليه؟ لأنه على ما هو عليه مظلما، مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول إيه بقى؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وكانت إمامة جبريل عليه السلام بالنبي في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور. أول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجمع الناس في الفجر. لماذا لم يستطع أن يجمع الناس في الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان في مكة ولم يكن هناك أذان، صح؟ فقال فلذلك جاء في الظهر حينما جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءه الناس في الظهر. فقال: وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، لأنكم كما تعلمون الإسراء حدث في العهد المكي ولا المدني؟ المكي. قال: وقيل الصبح، كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني. قال الحافظ: والصحيح خلافه، يعني الصحيح أن أول صلاة صلى جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام كانت صلاة الإيه؟ الظهر وليست الفجر، فما جاء عن ابن عباس ليس بصحيح. قال: وذكر ابن أبي خيسمة عن الحسن البصري أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي إن الصلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الظهر أربع ركعات، يأم جبريل محمدا ويأم محمد عليه الصلاة والسلام الناس لا يسمعهم فيهن قراءة. طبعا الحسن البصري لما يقال إنه ذكر له، من الذي ذكر له؟ الحسن من التابعين، فهنا لم يذكر أن الذي ذكر له من الصحابة وإلا لسماه. ثم هذا الكلام لو جئنا لتطبيقه، هل كان يصح أو ينفع للمسلمين في مكة في ذلك الوقت الذي كان المسلمون فيه يعانون أشد المعاناة، بدليل أن حادثة الإسراء قد حدثت بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته إلى ماذا؟ إلى الطائف. وتعلمون ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، وكانت السيدة خديجة قد توفيت، وأبو طالب كان قد توفي، وكانت المدينة في المكة في ذلك الوقت الأمر فيها صعب جدا جدا على الرسول عليه الصلاة والسلام والأصحاب، فكيف يتأتى أن ينادى الصلاة جامعة؟ هذا كان يحدث في العهد المدني وليس في العهد المكي. فهذا خبر مرسل ومتن يعني كما ترون، يعني عليه مآخذ كما ترون. فكونه يقول الصلاة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم. كان يفعل ذلك الصحابة في عصر ما في ماذا؟ في العهد المكي. قال وذكر عبد الرزاق عن ابن جو، ولذلك هو ده السبب في انتظار جبريل إلى الظهر وليس الفجر، وإلا فكيف سيجمع الناس في الفجر؟ هم سيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، كده كده سيأتون إليه ليجتمعوا معه صلى الله عليه وسلم. قال وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال نافع بن جبيش وغيره، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل. يرعه من الإيه؟ من ماذا؟ من الروع. تمام. نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى الصلاة الأولى الظهر. فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي بالناس، وطول الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين. أيضا لا يزال الكلام في مسألة الصلاة جامعة، هذا كلام يعني كيف يتأتى في العهد المكي، والله أعلم. قال وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك، يعني الذي ثبت أن الصلاة حينما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، مقتصروا على هذا ولم يتحدثوا عن الصلاة جامعة ولا أطالوا في هذا، وإنما الذي جاء عن أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك. قال الحربي إن الصلاة قبل الإسراء، هيبدأ بقى العلماء يقولوا كيف كان يصلي المسلمون قبل هذه المواقيت وقبل الإسراء. قال إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس. هذه اجتهادات ونقولات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأصحاب ثبوتا نستطيع أن نعتقده، ولكن يكفينا أنه كانت هناك صلاة. ولكن هذه الصلاة كيف كانت لا ندري، عددها لا ندري، مواقيتها لا، أقصى شيء نقول نعم، لأن الله تعالى في الصور المكية يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ويقول أقم الصلاة، ولكن أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذه الآية نزلت في سورة ماذا؟ الإسراء الذي حدث فيها حادثة الإسراء، فإذا هي لم تكن سابقة على هذا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وهي الآية التي تتحدث عن المواقيت مذكورة في سورة الإسراء، فإذا هي نزلت في الإسراء ونزل جبريل لكي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. لكن الذي جاء في صور أخرى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. المهم يقول هنا حتى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا في سورة إيه؟ الإسراء برضه، كله في صلاة في سورة الإسراء. قال أبو عمر اللي هو ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان، يعني كان يقوم الليل كما نقوم في رمضان ولكن ليس جماعة، من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما قال الله تعالى في سورة المزمل، وقامه معه المسلمون، يعني بعض المسلمين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يقول هنا وقامه معه المسلمون نحوا من حول يعني سنة حتى شق عليهم ذلك، ف فأنزل الله تعالى التوبة عنهم، ولذلك خفف الله عز وجل حينما قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. إذن معنى ذلك أن الله أنزل التوبة عنهم في آخر سورة المزمل. قال فأنزل الله تعالى التوبة عنهم والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس، اللي هي الصلوات الخمس المفروضات التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج. قال والحديث يدل، الحديث الذي ذكر يدل على أن للصلوات وقتين، وقتين إلا المغرب، وسيأتي الكلام على ذلك، الكلام على المغرب سيأتي فيما بعد إن شاء الله. قال وعلى، يعني الحديث يدل على أن للصلوات وقتين، ويدل على أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، هذا أمر مجمع عليه، لو صلى أحد قبل دخول الوقت وهو يعلم كانت صلاته باطلة، ولو لم يكن يعلم كذلك فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة حينما يعلم أنه صلى الصلاة في غير وقتها، لدرجة أن الإنسان لو دخل في الصلاة وبعد أن دخل في الصلاة وفي نصفها سمع المؤذن يؤذن فعليه أن يحولها إلى نافلة، ينويها نافلة وتستمر نافلة ويكملها نافلة، لكن عليه أن يستأنف الصلاة بعد دخول الوقت. واضح يا أخوانا؟ فهذا أمر بالإجماع. فقال وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال، يدل على أن وقت الظهر يبدأ بالزوال كما ذكرت لك، ولا خلاف في ذلك يعتد به. طيب آخر إباءات، قال وآخره مصير ظل الشيء مثله كما جاء في الحديث، لأنه صلى أول مرة أول يوم صل ركزوا في النقطة دي مهمة أوي، صلى أول يوم حينما زالت الشمس، هذا بالإجماع أول الوقت. طيب حينما جاء ثاني يوم صلى متى؟ حينما صار ظل كل شيء مثله. طيب ما هو ده وقت العصر؟ يبقى معنى كده انه لما ركزوا بقى في النقطه دي كويس، ركزوا معايا، يبقى معنى ذلك لو صار ظل كل شيء مثله مثلا الساعه 3، يبقى النبي ثاني يوم اما جاء جبريل ثاني يوم صلى بالساعه 3 أربع ركعات، صح؟ طب ما هو الساعة 3 بداية وقت الإيه؟ يبقى معنى كده طب الصلاة استغرقت وقت قد إيه؟ ربع ساعة مثلا، يبقى معنى ذلك إن عندي وقت مشترك، الربع ساعة من بعد دخول وقت العصر عندي قدر أربع ركعات، الوقت ده مشترك، إن صليت في الظهر وقعت أداءً وإن صليت فيه العصر وقعت أداء، صح ولا غلط؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ فهمته؟ ومعنى كده أول يوم لما صلى عند زوال الشمس خلاص الساعة مثلا 12، تاني يوم وفي نفس اليوم جاله الساعة 3 حينما، أنا بضرب مثال بالساعة، حينما صار ظل كل شيء مثله، قاس الظل لقى مثله بالظبط، كان مثلا الساعة 3 راح بيصلي العصر، تاني يوم أخر العصر طبعا لغاية ما صار ظل كل شيء مثلي، لكن الظهر صلاه عندما صار إيه؟ ظل كل شيء مثل، يبقى الساعة 3، يبقى دل ذلك على أن هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر بقدر أربع ركعات. عرفت كده؟ يعني أنا لو جيت أرسم رسم مظلل، حاجة أقول صلاة الظهر بتبدأ من الخط ده لغاية الخط ده، بعد كده هقول إن الخط ده اللي هو صار ظل كل شيء مثله، ينفع يصلي أربع ركعات، يبقى دخل في وقت العصر، يبقى هظلل هنا الحتة دي كده، يعني لو عملت مستطيلين طوال هقدر أجمع بينهم الاثنين بمربع في النص قدر أربع ركعات، وظلله كده واقول ده مشترك صح ولا واضحه المساله ولا انجليزي متصورنا؟ لو معايا سبوره كنت شرحتها لكم تمام كده، بس مش باينه مش محتاج. تمام يا اخواننا كده، هل هذا الكلام مسلم به؟ به قال بعض اهل العلم، ولكن القول الراجح لا خطا، كل صلاه منفصله عن الثانيه. ولذلك اضطر العلماء لتاويل الحديث. تمام، اولوا الحديث، كيف اولوا؟ نقرا بقى، وضحنا الامر نقرا. قال واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله ام لا. فذهب الهادي من علماء الزيدية ومالك وطائفة من العلماء انه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر. وقت العصر دخل ولسه وقت الظهر ما خرجش بقدر 4 ركعات. ايه الوقت المشترك؟ وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر اداء. وضحت الامر يا سلام؟ واضح؟ مش عارف شايف كده الوجوه عايز اتعشى. بسم الله. اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي مش فاهم يرفع ايده. طب اللي رفع ايده بقى يمشي. يا جماعة بنقول ركزوا معنا شوية يا جدع اسكت، ده انت اول واحد قلت يمشي، بس بقيت اخواننا التانيين رفعوا ايديهم قلتها مجازا، لكن لو انت بس كنت هقولها حقيقة. كمان عايز نسمح لك تتكلم؟ طب اعمل معاه ايه؟ قولوا لي بس. المهم ركزوا يا اخواننا كده واستعينوا بالله عز وجل. مسألة سهلة يعني، وقت صلاة الظهر دعكم بقى من الظل نتكلم بالساعة. بيبدأ الظهر بيبدأ الساعة 12 اللي هو وقت الزوال بالظبط. العلماء الفلكيين بينونا ان زوال الشمس في اليوم الفلاني تزول الساعة 12 تمام، ويصير ظل كل شيء مثل الساعة 3. طب جاء جبريل الساعة 12 صلى الظهر وصلى العصر الساعة 3، بدأ تاني يوم بدأ صلاة الظهر الساعة 3، وضحت؟ وصلى العصر تاني يوم 4:30 مثلا حينما اصفرت الشمس أو صار ظل كل شيء مثله. تمام، يبقى معنى كده إن صلاة الظهر يجوز صلاتها الساعة 3 ويجوز العصر الساعة 3، بس تنتهي إمتى الظهر؟ بعد الساعة 3 بقدر 4 ركعات. صح ولا غلط؟ ولا هسيب الأمر مفتوح وتبقى الظهر والعصر كأنهما وقتا واحدا ويصبح حينئذ يجوز جمع التقديم والتأخير بقى؟ لا، ما أنا هنا ما فيش في جمع، ده أنا هنا بحدد حدود، الشرع بيحدد لي حدود، فقال لي بتبدأ 12 تنتهي 3، بس مش تنتهي 3 تنتهي بعد 3 بقدر 4 ركعات. طب ما ال4 ركعات دول ما أنا كان يجوز أبدأ 3 العصر، يبقى أصبح قدر 4 ركعات من بداية الساعة 3 صالحة للصلاتين معا، فإن صلاها ظهرا وقعت أداء وليست قضاء، وإن صلاها عصرا كان في بداية وقتها. تمام كده يا أخوانا؟ واضح الأمر؟ تمام؟ نعم. بيقول هنا إيه؟ قال بهذا من؟ الإمام مالك. قال واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا. فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر بمقدار 4 ركعات. صح؟ وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر أداء. تمام؟ قال الإمام النووي في شرح مسلم واحتجوا من قالوا بهذا يعني بقوله عليه الصلاة والسلام فصلى بي أي جبريل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى الظهر اتصلى في نفس الوقت اللي اتصلى في العصر. قال وظاهره ظاهر الحديث اشتراكهما في قدر 4 ركعات. تمام يا اخوانا؟ ده الوقت. تمام كده؟ قال أي النووي وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر. مفيش حاجة اسمها اشتراك. بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال. فاكرين العشر سنتي ولا نسيتهم؟ ركزوا، عشر ولا عشرين بقى حسب ما ايه، انا بفكركم بس بالارقام، تمام؟ يبقى ايه، متى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر قولا واحدا، انما يصير ظل كل شيء مثله غير زيادة على فيء الزوال، تمام يا اخواننا ولا لا؟ مركزين كده كويس قوي. قال: وذهب الشافعي والاكثرون الى انه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، واذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. طب هنعمل ايه في الحديث بقى؟ تمام، قالوا لا مفيش اشتراك. طب ما احنا هنا هنضطر قال: واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص. احتجوا بحديث ايه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا بلفظ: وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ده بقى اللي جعلني اول والغي قضيه الاشتراك. ولذلك قلنا ايه يا اخوانا؟ ما بناخدش الشريعه من نص واحد، بنجمع النصوص. واضح الكلام؟ فهنا حديث الامام عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا للمصطفى عليه الصلاه والسلام يقول: وقت الظهر اذا زالت الشمس. والواو دي تفيد ايه؟ ها، تفيد ايه؟ معطوف عليها، يعني حتى يفضل يطول، حتى يصير ظل الرجل كطوله. يبقى اذا زالت الشمس وكان، ولو زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يبقى هنا بتتكلم كيف يجتمع الزوال مع صيرورة ظل الرجل كطوله. ركزوا، يبقى هنا بيتكلم عن بدايته ونهايته. قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان، يعني ايه؟ لغايه حتى يصير ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يبقى هنا ظل الرجل كطوله بس العصر ما حضرش، مركز؟ وده اللي يخليك يقول له ايه؟ يبقى صار ظل الرجل كطوله داخل فيه في الزمن. يبقى ده الفرق بتاع الاربع. وضحت الصوره ولا لا؟ لان لو كنا هنحسب طوله متر مثلا، طوله متر وضفنا 10 سنتي يبقى 110، يبقى ده وقت الايه؟ العصر 110. لكن طوله بس من غير ال 10 سنتي ده نهايه وقت الظهر. وضحت المساله؟ مركزين؟ شفتوا دقه الفقهاء والعلماء؟ لان هنا في الحديث قال ايه؟ وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، لان الفرق كان يبقى قليل، فرق قليل قوي، تمام؟ قال النووي برضه: واجابوا عن حديث جبريل عليه الصلاه والسلام بان معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى فرغ منها، يبقى هنا اما ان نقول النهاية بحيث فرغ من الصلاة عند صيرورة ظل كل شيء مثله، أو بدأ باستثناء ظل الإيه؟ أو فيء الزوال. وضحت القصة؟ قال: وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما، الشريعة بتحدد تلك حدود الله. قال أي النووي: وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها. لأن ممكن واحد يقرأ بسورة ياسين، واحد يقرأ بسورة قل هو الله أحد، ممكن، مش كده ولا لأ؟ فيبقى هنا ما بقتش في حدود للشريعة، الشريعة بقى الأمر متروك. قيمة أربع ركعات، طب قيمة أربع ركعات بتقدير مين الأربع ركعات، تمام؟ قال: ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات. وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت. يبقى نقول إن اليوم الثاني انتهت صلاة الظهر عند إيه؟ صيرورة ظل كل شيء مثله وبدأ العصر. يبقى واضح الكلام؟ أو هنقول إنه إيه؟ لم يقدر مسألة الإيه؟ فيء الزوال. تمام؟ قال وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق. طبعا يسعى العالم إلى اتفاق الأحاديث لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوة مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة. يعني لو حاول الإنسان أن يثبت ما عدا الأوقات الخمسة المحددة في الأحاديث فهذا سيكون قد ادعى دعوة، هذه الدعوة تفتقر إلى دليل، دليل خالص عن شوائب المعارضة، وهذا لا يوجد. قال فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليه. فإن أردنا أن نأتي بزيادة على المتفق عليه لابد وأن نأتي بدليل ناصع خال عن المعارض، صح؟ وإلا فإن الوقوف على المتيقن هو فعل المتورع في دين الله تبارك وتعالى. قال وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات، وسيعقد المصنف رحمه الله تعالى لكل واحد منها بابا، وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله. الباب الثاني باب تعجيلية الظهر يعني وتأخيرها في شدة الحر، وهذا نقف عليه إن شاء الله لنتممه، وكان في النية أن نقرأه اليوم ولكن الوقت يعني جري بينا.